لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعاود دروسنا بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم بإذن الله تعالى سنتناول الحديث من كتاب الملخص الفقهي، ونرجع يعني الدرس شرح السنة نظرا لي يعني ظروف يعني الوقت وضيق الوقت، لأنني لم يسعفني الوقت حتى أراجع درس شرح السنة، فنكتفي اليوم بدرس إن شاء الله الملخص الفقهي. وكنا وقفنا في كتاب الملخص الفقهي عند قول المصنف حفظه الله تعالى في باب الصيام، قال: باب في مفسدات الصوم. باب في مفسدات الصوم. ولعل يعني هذه الأيام على الخصوص توافق أننا مقبلون على شهر الصيام، ولعل الحديث والحمد لله يوافق كذلك هوى نفوسنا في الحديث عن رمضان وعن قدوم رمضان، ومن ذلك يعني تعلم الأحكام المتعلقة بهذا الشهر. قال: باب في مفسدات الصوم، يعني الأشياء التي إذا فعلها الصائم يفسد صومه. قال: للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه المفطرات منها، قال: واحد، الجماع. قال: فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. قال: واحد، الجماع، يعني أول مفسدات الصيام الجماع، لأنه من الممنوع، فإن الله تعالى نص على ذلك في كتابه، وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكانت الآية تتضمن في حكمها الوقت الذي يجوز للإنسان فيه المباشرة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام، أما اليوم فلا يحل لكم ذلك. ولذلك فالقرآن نص على تحريم الجماع في النهار أو في اليوم، وعليه فمن جامع في يومه فقد فسد صومه. وجاءت السنة كذلك تدل على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينة. وعليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم. فبان من ذلك أن الجماع ممنوع محرم شرعا، أن الجماع إذا حدث فسد الصوم وعليه فيعاد هذا اليوم ويقضى، أن الجماع إذا حدث ففيه عقوبة وهي الكفارة، وهي الكفارة، فعليه كفارة وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة سواء كان هذا أو كانت هذه القدرة على الرقبة عجز عنها عجزا ماديا أو عجزا معنويا، يعني عجز مادي يعني وجدت الرقاب ولكنه لا يقدر على ثمنها، أو لم توجد الرقاب أصلا كما هو في زماننا الآن، فعليه أن ينتقل إلى التي بعدها وهي إطعام، وهي صيام 60 يوما متتابعة، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر على ذلك، أي لا يقدر على أن يصوم على هذا النحو، فينتقل إلى الحال الثالث من العقوبة، وهو أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا، ولكل مسكين نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. ولذلك قال: فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. هذا أول نواقض الصيام أو أول مفسدات الصيام، وهو الجماع. قال 2، قال: إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر. هذه مقدمات الجماع، هذه مقدمات الجماع. إذن الصيام يفسد بالجماع، وأما المقدمات فهذا هو الكلام حوله. قال: إنزال المني يعني بدون جماع. قال: بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر. قال: فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، عليه القضاء بدون كفارة، لأن الكفارة لا تكون إلا في ماذا؟ في الجماع. أما دون ذلك فإن فيه القضاء وليس الكفارة. قال: لأن الكفارة تختص بالجماع، والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. يقول: والنائم إذا احتلم فلا شيء عليه، لأن هذا شيء غلبه، لأن هذا شيء غلبه، ولذلك فليس له فيه فعل ولا قدرة، فلا يؤاخذ بذلك، ولذلك فصيامه صحيح وعليه أن يغتسل من هذه الجنابة. لكن في قوله إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، سنجد للعلماء في تفصيل هذه المسائل أقوال، سنجد لهم في ذلك أقوال. وهذا القول في الحقيقة هو أحوط الأقوال، أحوط الأقوال، بحيث أنه يحتاط لمسألة الصيام. فإنزال المني بسبب التقبيل أو اللمس أو الاستمناء أو تكرار النظر، فهذا كله من ما يدخل في الجماع بدرجة، وهو الذي يسميه العلماء بمقدمات الجماع. ولذلك فإن الذي يفعل ذلك وإن لم يكن فعل الجماع فإنه يفعل مقدمات الجماع أيضا التي نهي عنها، التي نهي عنها. فالصيام يراد منه الزهد ومعاني البعد عن شهوات الدنيا أو بعض شهوات الدنيا، يعني الأكل والشرب والجماع لوقت معين. فهو إذا باشر فإنه يكون قد فعل ما ينافي هذا الحال، ولذلك العلماء يختلفون فيه. والأحوط في ذلك، الأحوط في ذلك هذا القول، أن إنزال المني بسبب التقبيل أو لمس أو استمناء فإنه يفسد به صومه، يفسد به صومه، وإن كان في تكرار النظر، تكرار النظر نظر، يعني إنه مسألة إذا كرر نظره إلى امرأته مثلا أو إلى امرأة فأنزل. فبعض العلماء يعتبر ذلك ليس مفسدا، وإن كان الأحوط أن هذا يفسد كذلك الصيام، يفسد. لماذا؟ لأنه منهي عن ذلك حتى ولو كان لامرأته، أو على الأقل لنقول يعني من باب النهي الصريح، إنما هو ممنوع من الجماع، فعليه أن يمنع عن نفسه كل ما يؤدي إلى الجماع. ولذلك فإن تكرار النظر لامرأته أو نحو ذلك فإنه يؤدي به ربما إلى الوقوع في الجماع ونحو ذلك، فالأحوط أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. أما المذي فإنه على الأرجح لا يفسد به الصوم، فإنه على الأرجح لا يفسد به الصوم. يعني ماذا؟ لو أنه نظر أو تفكر فأمذى، فالخلاف أيضا في ذلك، والأقرب أنه لا يفسد به صومه. لماذا؟ لأن المذي ليس كالمني، المذي ليس كالمني، لأن هذا شيء يغلبه وهو أضعف بكثير من مسألة المني. فالمني يحتاج إلى طول يعني عمل، سواء كان من بشرة سواء كان من نظر. أما المذي فلعل المذي هذا يختلف من إنسان لإنسان، ولا سيما إذا كان شابا أو كان حديث زواج أو نحو ذلك فإنه ربما يصاب بذلك. فالأقرب أنه لا يفسد صومه، ولكن عليه أن يتجنب ذلك خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف أهل العلم. ثلاثة، قال الأكل والشرب متعمدا، الأكل والشرب متعمدا، قال لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، وفي الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال الأكل والشرب متعمدا، أكل والشرب متعمدا، إذا أكل أو شرب عامدا فهذا بلا خلاف يفسد صومه. لماذا؟ لأن الدليل نص على ذلك من القرآن والسنة، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن هذا حد الأكل والشرب، فإذا تجاوز هذا الحد بأن دخل في اليوم فإنه يكون قد فسد صومه، لأنه لم يوافق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، الأكل والشرب ناسيا لا يؤثر ذلك على صيامه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. سبحان الله العظيم، هذا من رحمة الله بهذا العبد أنه أنساه حتى يأكل ويشرب وصائم. وسبحان الله، لو أنك تذكرت أنك حدث لك ذلك مرة أو نحو ذلك، أو يعني في المرات التي حدث لك فيها ذلك، سبحان الله، تأمل ستجد أنك تكون في حالة من الشدة من جوع أو عطش، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا أمر مقرون برحمة الله عز وجل، إنما أطعمه الله وسقاه، فالله هو الذي أطعمه، الله هو الذي سقاه. فالله عز وجل هو الذي أجرى عليه هذا التقدير فأنساه ليأكل رحمة من الله تعالى. وسبحان الله، حاول كده تفتكر أي مشهد. أنا أذكر مرة كنت بخطب الجمعة في رمضان، وبعدين وأنا بخطب كنت يعني صوتي تعبني جدا يعني، فما خلصت الخطبة فنزلت، وكانوا الأول زمان في مسجد أم القرى حاطين هنا بتاع كده بيتحط فيها كوباية مية، مش عارف ودوها فيها، فكان في كوباية مية محطوطة يعني، ها؟ لا، وهنا كانت محطوطة، هنا كانت بتاعت مناديل كده وفيها كوباية. فلما نزلت فأنا شربت يعني من البتاع، ورايا كتير من الناس بيصلوا، ما أحد منهم قال لي أنت بتشرب إزاي، وكنا في رمضان. سبحان الله، الله الذي أسكتهم. هم مش معقول، هم كلهم عارفين ده إيش لا يجوز أصلا، وكأنه هم سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى أجرى عليهم هذا التقدير رحمة، إنه وكأن اللي بعضهم يعني اللي متيقظ يعني كأنه قال يعني ده الرجل زوره نشف سيبه يشرب. فيعني سبحان الله العظيم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا بقول هذا الاستطراد لماذا؟ إشارة إلى أو يعني تعريضا لقول بعض أهل العلم الذين قالوا بأنه يفسد صومه إذا أكل أو شرب ناسيا في غير رمضان، في غير رمضان، وهذا قول المالكية، قالوا أنه يفسد صومه إذا أكل أو شرب ناسيا في غير رمضان، إنما هذا مختص برمضان فقط، وهذا في الحقيقة غير صحيح، غير صحيح. والدليل على أنه يعم رمضان وغير رمضان، بل يعني مقتضى المقاصد الشرعية ويعني مصالح الشرع أنه أولى بمن يصوم في غير رمضان أن يرحم، ده المتطوع أولى أن هو إيش يعطى هذه الرخصة. ولذلك نقول للمتطوع إذا أكلت أو شربت ناسيا فسد صومك، فهذا ابتداء لا دليل عليه. وطبعا المالكية لما استدلوا أما قالوا هذا أما وجهوا حديث معين، وهو حديث يعني لا أذكر بس الراوي راح من بالي دلوقتي، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنما أطعمه الله وسقى. فهم وجهوا الحديث إيش إلى أنه خلاص كده ده دليل على التخصيص. طب ما في روايات ما فيهاش ايه، هيقول لك ماشي، ما احنا الروايات اللي هي اللي فيها اطلاق او تعميم يقيدها الايات اللي فيها ايش تقييد او تخصيص، صحيح، او النصوص يعني اللي فيها تخصيص او تقييد صحيح، نعم، لكن دل الدليل في غير هذا الموضع على ان هذا مما كذلك يعفى عنه، ومنه الادله العامه. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم الادله العامه يعني اقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الحديث الذي فيه من أكل أو شرب في نهار رمضان فذا إنما خرج مخرج الإيش الغالب، إنما خرج مخرج الغالب، لأنه الغالب بيكون هذا في وقت الصيام في رمضان ونحو ذلك. أما المتنفل عادة المتنفل تجد متيقظ للصيام، أما رمضان فيكثر فيه الناسون. ليه؟ لأنه أكثر الناس لا يصومون إلا في رمضان. نعم، الذي يأكل ويشرب متعمدا هذا طبعا والعياذ بالله إثم عظيم جدا، فإن أكل أو شرب عامدا لكنه معظما للحكم الشرعي، يعني يقول أنا أعرف أن ده حكم شرعي بس أنا نفسي ضعيفة ومانيش قادر فصوم وادعوا لي وربنا سبحانه وتعالى يعني يتوب علي، هذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر. أما من قال صيام إيه وبتاعي، أنا ما صومش، أنا مش بتاع الصيام ومحدش يقول لي صوم، هذا كافر، هذا كافر مرتد والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا أنكر أمرا من الدين، بل أنكر معلوما من الدين بالضرورة. نعم. وعقوبة من يأكل في نهار رمضان بغير عذر وإن كان مقرا بالصيام عقوبته شديدة عند الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنه جاء إليه ملكان فأخذاه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد، ومن هذه المشاهد أنه رأى بعض الذين يعذبون وصورة عذابهم، فسأل عنهم فقالوا هؤلاء الذين يستحلون أو يأكلون قبل المغرب، أو هؤلاء من يأتون بتحلة الصيام قبل المغرب، أو كلمة نحوها، يعني هؤلاء الذين أكلوا قبل المغرب، صاموا يومهم لكنهم ما أكملوا اليوم وأكلوا قبل المغرب، فهؤلاء يعذبون على هذا النحو الذي جاء في الحديث، فكيف بالذي أكل من أول الإيش النهار؟ نسأل الله العفو والعافية. اللي يأكل ويشرب وهو مقر بحكم الصيام وإنه عارف إنه هو مجرم وعاصي لله سبحانه وتعالى، هذا نقول له تب إلى الله تعالى واستغفر الله من هذا الذنب الكبير، وعليه أن يقضي هذه الأيام، عليه أن يقضي هذه الأيام. أما من فعل ذلك جاحدا فهذا مرتد والعياذ بالله. قال ثلاثة، قال ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالصعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، يعني أنه يدخل أي شيء عن طريق الأنف أو الجوف عموما، عن طريق أسفل الأنف يصل إلى الجوف عموما، سواء كان الأنف أو غيره. قال وهو ما يسمى بالصعوط، اللي هو ما يؤخذ عن طريق الأنف، وإن كان هذا الأمر مش موجود الآن لكنه كان موجود عند بعض الناس قديما، اللي هو استنشاق بعض الأشياء، ووجد منها إلى زمن قريب يعني بعض الناس كانوا يفعلونه، اللي هم كانوا يحطوا حاجة اسمها نشوء، يحطوا حاجة اسمها نشوء، فهو كان بيظن ان ده بيديله نوع من الايش النشاط، يوم يعمل كده يقوم يعطس يديله نوع من النشاط، فهذا يفسد الصوم، لا سيما إذا أيقن أنه دخل إلى الجوف. وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، يعني أي شيء مغذي عن طريق الوريد، حقن مغذية نحو ذلك عن طريق الوريد، هذا كله يفسد الصوم مغذية. أما الحقن غير المغذية هيجي الكلام عليه إن شاء الله. قال وحقن الدم في الصائم، وحقن الدم في الصائم، يعني بيقول أخذ المغذي عن طريق الوريد، إن يأخذ شيء مغذي، وحقن الدم في الصائم يعني إن الصائم يأخذ دم، يتعمل له نقل دم، فهذا نوع من التغذية، هذا نوع من التغذية. نعم. قد يقول قائل ما هو ماشي مش ده حدثة ونحو ذلك، الله جعل له رخصة، ده نوع من الايه الإعانة والتقوي على الصيام، وهو مش أهل للصيام، هو إنسان مريض والله رخص له في الفطر. نعم. من جامع ناسيا فإن هذا أيضا على الراجح لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه ناسيا. تقول أنت حد يجامع هو ناسي؟ فهذا الأمر تكلم فيه العلماء. أهو أنتوا دلوقتي فكرتوني بالفتوى بتاعت الشيخ ياسر، أو مستعظمين أنتوا تقولوا اتنين ينسوا، سبحان الله، ألا يجري الله سبحانه وتعالى ذلك في الخلق؟ وممكن أي ملابسات مثلا، المهم لو وجد في الناس حكم ماذا، لو وجد في الناس حكم ماذا، حكمه يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لأن الله عز وجل رفع عنه ذلك، رفع عنه ذلك، وذلك بعذر الإيش، بعذر النسيان. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما يعني سألوا عن ذلك قال هذا رجل لم يعتد الصوم، هذا رجل لم يعتد الصوم، يعني ما تعودش على الايه؟ على الصيام. وده وارد جدا، انسان ما تعودش على الصيام، ولذلك تجده ما ممكن يحدث مسألة النسيان عنده. وده وارد يحدث ازاي؟ هقول لكم ازاي. مثلا ممكن في نهار صيام، لا وصيام تطوع، هو صايم صيام تطوع وزوجته ما تعرفش انه صايم مثلا، يعني فجامع ناسيا مثلا. قال ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وما يسمى بالصعود، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه. أما الإبر غير المغذية، غير المغذية، الحقيقة الراجح أنها لا تفسد الصوم، الإبر غير المغذية، وإن كان الشيخ حفظه الله تعالى يقول ينبغي للصائم أن يتجنبها محافظة على صيامه، يعني لو كان من باب الخروج من الخلاف يعني من الممكن، لكن لو من باب الحكم فالراجح أنها لا تفسد الصوم. لماذا؟ لأن هذه الحقن أصلا لا يراد بها الإيش؟ التغذية أصلا. واحد بياخد مثلا حقنة ديكلوفين، بياخد حقنة انسولين مثلا، حاجات كلها مش ما يرادش بها التغذية، ولذلك فهذا مما لا يدخل فيه ما يفسد الصوم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل. أربعة إخراج الدم. قال أربعة إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض. قال فيفطر بذلك كله، وهذا الكلام فيه نظر. قال إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك كله. الشيخ حفظه الله تعالى هنا أخذ بالقول الذي عمم في مسألة الحجامة ونحوها، وأصحاب هذا القول يحتجون بالحديث المنسوخ أفطر الحاجم والمحتجم، هذا حديث منسوخ أفطر الحاجم والمحتجم، وحمله من يعني حتى أيده أنه غير منسوخ، حمله على إن لم يكن منسوخا فإنه محمول على من يخشى عليه الضعف، من يخشى عليه الضعف، يعني تشبه مسألة ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. طيب ما ليس من البر الصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وصام أصحابه في السفر، إذن فهناك علة في قوله ليس من البر الصوم في السفر. هذه العلة هي ماذا؟ خوف الضرر أو الضعف، فمن يخشى عليه الضعف أو الضرر فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وهو الحجامة ونحو ذلك، الحجامة والفصد ونحو ذلك، لأنه في نوع من سحب الإيش؟ سحب الدم. الفصد نوع من سحب الدم، نوع من سحب الدم، لكنها يعني حاجة علاجية معينة، لكن فيها نوع من سحب الدم. قال إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض، هذا لم يدخل شيء، إنما هذا أخرج، هذا ما أدخل إنما أخرج، ولذلك فالراجح أنه لا يفسد صومه. قال فيفطر بذلك كله. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن، فهذا لا يؤثر على الصيام. يقول: أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل، يعني الدم اللي بياخده كعينة يعني، فبيقول هذا لا يؤثر على الصيام. قال: وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن. إنسان حصل له نزيف، إنسان جرح، إنسان خلع درسه أو وقع درسه أو سنه مثلا، إلا أنه يتسرب إلى الإيش؟ الدم، إلى الجوف. ولذلك يتجنب الإنسان خلع الأضراس أو خلع الأسنان أثناء الإيش؟ الصيام، فهذا لا يؤثر على الصيام. خمسة: قال: ومن المفطرات التقيؤ. قال: وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا. قال: فهذا يفطر به الصائم، أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: ومن ذرع، معنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء. المفسد الخامس من مفسدات الصيام كما ذكر، قال: القيء أو التقيؤ. قال: وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا. قال: وهو استخراج ما في المعدة، استخراج ما في المعدة، القيء إخراج، إخراج للشيء، لكن هذا الشيء هو يضعف الإنسان إذا فعله إيش؟ عامدا، برغم أنه بيخرج مش بيدخل شيء، لكنه إذا أخرجه سبب له الضعف. ولذلك ده يذكرنا بعلة الإيش؟ الحجامة، بعلة الحجامة، إن الحجامة إذا كانت ستؤثر عليه بالضعف فلا يجوز له الاحتجام، فلا يجوز له الاحتجام، ولذلك إذا حصل الضعف فسد صومه بسبب ذلك. قال: وخرج، قال: وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم، أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: معنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء. نعم. قال: وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداوات العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. ينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال، وهو لم يقل في حفظه الله، لم يقل أن الاكتحال يفسد الإيش؟ الصوم، أو القطرة تفسد الصوم. بعض العلماء يقول أن ذلك لو ظهر له أثر في الحلق فسد صومه، فسد صومه. والأقرب أنه لا يفسد الصوم، لكن عليه أن يتجنب إيش؟ هذه الأفعال في أثناء الصيام، عليه أن يتجنبها في أثناء الصيام. لكن لو احتاج إليها ضرورة ثم وجد أثر ذلك في حلقه، يعني لما تحط نقط في الودان أو تحط في العينين فغالبا بيجد أثر في الحلق، فهذا إن كان يحتاجه لضرورة فلا يفسد الصوم، لكن لو تجنبه كان أفضل. طيب، بمناسبة برضو المسائل هذه، الحقن الشرجية مثلا، الحقن الشرجية، الحقنة الشرجية على الصحيح لا تفسد الصوم. لماذا؟ لأنها تستفرغ، ليست تضيف، إنما هي تستفرغ، لأنه ربما يشتبه على البعض يقول هي تضيف اللي هو المادة اللي بيتم إدخالها في الأول، لكن هذه المادة ما إن تدخل ماذا تفعل؟ تستخرج كل ما في المعدة بما فيها هذه المادة التي دخلت، ولذلك هي تستفرغ في الحقيقة وليست يعني تزيد للجسد شيئا. قال وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. ينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال، يعني هذه الأشياء كما تقدم. قال ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه، وقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني مما يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأنه يخشى من ذلك تسرب الماء إلى الجوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. وعلى الصحيح يعني إشارة إلى أن هناك اختلاف في المسألة، وأن هناك من منع ذلك، وهم الشافعية رحمهم الله، فإنهم قد منعوا التسوك بعد الزوال، وقالوا أنه يزيل خلوف فم الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والجواب على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يستعملونه وأنهم كانوا يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صائمون غدوة وعشية، وهذا كما جاء في الحديث عن أحد الصحابة رضي الله عنه، فإنه لما سئل عن ذلك فقال له السائل وإن الناس يكرهونه، يعني الناس بيكرهوا هذا التسوق في نهار رمضان ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم، وأخبره أنهم كانوا يتسوكون بالغدات وبالعشي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك. ولذلك فالصحيح أنه يجوز استعمال السواك طول النهار في رمضان ولا يشترط الزوال. وكذلك هناك جواب طبي، وهو أن الخلوف الذي ينبعث من فم الصائم ليس مكان أو ليس بسبب الفم، إنما هو بسبب خلو المعدة، فهذا فعلت السواك، فعلت الفرشة، فعلت غيره، هذه الرائحة ستظل إيش موجودة، نعم. وأما فرشة الأسنان، فالراجح أنه يجوز استعمالها، ولكن لو أنه اتقى ذلك كان أفضل وأحوط. يعني فرش الأسنان اللي هي بالمعجون، يعني اللي فيها معجون أسنان، فإنه لو اتقى ذلك لكان هذا أحوط. لماذا؟ لأنه يخشى تسرب يعني لطيفة هذا المعجون إلى الجوف، لكن لو استعمل الفرشاة فارغة لا بأس ولا حرج، في أول النهار في آخر النهار لا حرج، لأن الفرشاة الفارغة تشبه الإيش؟ تشبه السواك. نعم. قال ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه. لماذا؟ لأنه شيء إيش غلب عليه، غلب علي، أبر دخل ذباب غيره، خلاص شيء غلب علي. نعم. قال: ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة. ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. ويعني هذا نوع من التنبيه على أدب الصائم وخلق الصائم. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه وإطلاعه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. يعني ليس الغرض المقصود يعني المحافظة على المفسدات الصيام الحسية فحسب، وإلا هناك مفسدات للصيام معنوية، بمعنى أنها تفسد أجر الصيام، وإن كانت لا تفسد إيش الصيام حكما، لكنها تفسد أجر الصيام، يعني يضيع الأجر ربما، أو نصف الأجر أو ربع الأجر أو نحو ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في طعامه، في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث ونحو ذلك. قال: وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه، وإن كان ضعيف السند لكن المعنى صحيح. قال: وعن أنس: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. أيضا سنده ضعيف وإن كان المعنى صحيح، يعني ما صام الصيام الإيش الكامل. وكذلك الحديث الذي قبله: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه، لأن هذه ليست العبادة التي أمر الله بها. قال: فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. نقف على باب في بيان أحكام القضاء للصيام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.